الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وعنه رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، بطون قريش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. المقصد من هذه الترجمة جواز ذلك، وأن للإنسان أن ينتسب لآبائه في الإسلام أو في الجاهلية، وأن الانتساب إليهم أمر جائز لا بأس فيه، ولا ينسب أصلا إلا لآبائه وأجداده، ولا يجوز أن ينتسب إلى غير الآباء والأجداد، وقد مر معنا ترجمة حول هذا المعنى. فهذه الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، الانتساب للآباء والأجداد في الإسلام والجاهلية في غير مفاخرة وتعصب. أما إذا كان الانتساب على وجه المفاخرة والتعصب ونحو ذلك فإن هذا لا يحل. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، ينادي: يا بني فهر، أي فهر بن مالك وهو الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام، يا بني عدي وعدي بن كعب أخ للجد السادس للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مرة بن كعب، يا بني عدي، بطون قريش، يناديهم أي بأسمائهم. فقوله يا بني فهر، يا بني عدي، ومناداته لبطون قريش بأسمائهم، فهذا دليل لما بوب له رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من أحب أن لا يسب نسبه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استاذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ قال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال: باب من أحب أن لا يسب نسبه. من أحب أن لا يسب نسبه، أي أن لا يذكر نسبه بمذام أو أوصاف قبيحة أو انتقاص أو نحو ذلك. من أحب أن لا يسب نسبه. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام المنافح بشعره عن الإسلام وعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، استأذن في هجاء المشركين. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام كيف بنسبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بنسبي، يعني كيف تهجوهم ونسبي من قريش، فكيف تهجوهم ويسلم نسبي عند توجهك للهجاء لهؤلاء بأبياتك كيف بنسبي؟ قال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، الشعرة إذا سلت من العجين لا ينتصق بها شيء من العجين، تخرج سليما. وتذكر مثلا في مثل هذا المقام، تذكر مثلا في مثل هذا المقام، قال لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين، أي سأطعن في هؤلاء وأهجو هؤلاء ولن يكون في هجائي شيء يتعرض لنسبك إطلاقا بذم. جاء في صحيح مسلم والحديث مخرج في صحيح مسلم، زاد عقبه فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. بنو بنت مخزوم ووالدك أي أبو سفيان بن الحارث والدك العبد. فانظر كيف ذم من ذمه من هؤلاء، وسل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل مدحه عليه الصلاة والسلام مدحا عظيما، قال وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، بنو بنت مخزوم ووالدك يعني يا أبا سفيان بن الحارث ووالدك العبد. وهذا شيء من قصيدة حسان رضي الله عنه في هجاء هؤلاء وذمهم. وكما قال رضي الله عنه سل النبي عليه الصلاة والسلام منهم كما تسل الشعرة من العجين. نعم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وليست منحصرة في العدد الذي ذكر في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، أسماء كثيرة، وكل أسماءه عليه الصلاة والسلام أسماء دالة على أوصاف، ليست أسماء جامدة لا معاني لها، بل هي أسماء دالة على أوصاف عظيمة وخصال كريمة ومناقب جليلة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأسماؤه كلها دالة على أوصاف هو صلى الله عليه وسلم متصف بها ومتحل بها صلوات الله وسلامه عليه. فأسماؤه أعلام وأوصاف، أسماؤه أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار أنها أسماء له دالة عليه، وأوصاف باعتبار أن كل اسم منها دال على معاني هو عليه الصلاة والسلام متصف بها من الأوصاف الجميلة والأخلاق الكريمة والمناقب العظيمة والشمائل الطيبة التي كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه متصفا بها. وهذا الحديث حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، ليس المراد بقوله لي خمسة أسماء حصر أسماء في هذا العدد، فأسماء أكثر من ذلك، وجاءت أحاديث أخرى عديدة مثبتة لأسماء للنبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء. ولينظر بحثا جميلا في هذا الباب وكلاما نافعا جدا في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكيفيتها وما يتعلق بذلك من مسائل وحكم وأحكام، من أنفس ما كتب في هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم المبارك للإمام ابن القيم بعنوان جلاء الأفهام في الصلاة أو في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أنا محمد وأنا أحمد، وهذان الاسمان دالان على اتصاف النبي عليه الصلاة والسلام بالخصال الحميدة وكثرة الخلال الحميدة والصفات الحميدة التي هو صلوات الله وسلامه عليه متصف بها، محمد وأحمد. وأنا الماحي، ذكر هذا الاسم وأتبعه بذكر معناه صلوات الله وسلامه عليه، قال: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، والذي بعد قال: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وهذا يوضح لنا ما ذكرته قبل قليل أن أسماءه عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة لا تدل على معاني، بل كل اسم منها دال على ثبوت صفات عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائه الماحي، وبين عليه الصلاة والسلام المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم، ألا وهو أن الله يمحو به الكفر، يمحو به الكفر. وقد بعث صلوات الله وسلامه عليه وقد خيم الكفر على الأرض كلها وطبقها كلها. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني لم يسلم إلا قلة قليلة من أهل الكتاب بقوا على الدين المتلقى من الكتب السابقة، التوراة الإنجيل، إلا بقايا من أهل الكتاب، ومن عدا هؤلاء البقايا كلهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فبعث الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان فمحى الله به الكفر. وكانت مكة وكعبة الله تحيط بها الأصنام من كل جانب، حتى داخل الكعبة جعلت الأصنام، حتى داخل الكعبة. ولما فتح عليه الصلاة والسلام كسر بيده أكثر من 300 صنم حول الكعبة وداخل الكعبة. قل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمحى الله عز وجل ببعثته الكفر وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من ظلمات الكفر والشرك والضلال والباطل إلى نور الإيمان وضياء التوحيد وسنى الاعتقاد وجمال هذا الدين العظيم المبارك الذي بعث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، الذي يحشر الناس على قدمي. فهو عليه الصلاة والسلام الحاشر، فمبعثه كان صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان وأمته آخر الأمم، بل قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فمبعثه نفسه من العلامات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأنا العاقب. وأنا العاقب، والمراد بالعاقب أي الذي جاء عقب الأنبياء كلهم فلا نبي بعده. العاقب أي عقب الأنبياء كلهم فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليك، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتمهم، كيف يصرف الله عني شتمهم، شتم قريش ولعنهم، يسبون أو يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فيقول: ألا تعجبون كيف صرف الله عني سبهم؟ هم يسبون مذمم، يقولون كذا مذمم، ويصفون مذمم بالصفات الشنيعة، يشتمونه يلعنونه يسبونه مذمم. أما هو عليه الصلاة والسلام محمد، فيقول: ألا تعجبون كيف صرف الله عني شتمهم؟ يشتمون مذمما وأنا محمد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في مأزل وصياني، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنواني. صان الله نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عن شتم هؤلاء، فهم يشتمون مذمما وعليه الصلاة والسلام محمد، فصانه الله عن شتمهم في اللفظ والمعنى. وهذا الذي من الله به على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام من به على أتباعه أهل الحق والهدى. ولهذا تجد أهل الباطل يلقبون أهل السنة بألقاب هم براء منها ويشتمون أهل تلك الألقاب. فمثلا يقولون، يسبون المشبهة، يقصدون بذلك أهل السنة أو الحشوية أو غير ذلك من الألقاب التي يلقبون أهل السنة بها ويشتمون أهل تلك الألقاب. فصان الله أهل السنة عن شتمهم لفظا ومعنى، لأن أهل السنة ليسوا من أهل تلك الأوصاف من تشبيه أو حشو أو غير ذلك من الذي يلقب به أهل البدع أهل السنة باطنا وزورا. فصان الله أهل السنة من شتمهم، فهم يشتمون أهل تلك الألقاب، وأهل السنة ليسوا من أهل تلك الألقاب. يشتمون المشبهة، أهل السنة براء من التشبيه. يشتمون الحشوية، أهل السنة براء من الحشو. أهل السنة أهل تحقيق ودراية وفهم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وعناية عظيمة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الألفاظ والمعاني. فصانهم الله عز وجل كما صان نبيه من شتم هؤلاء في اللفظ والمعنى. نعم. قال رحمه الله: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة: إلا موضع لبنة من زاوية، وقال في آخره: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال: باب خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من مناقبه وخصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ختم به النبيين، وختم بشريعته الشرائع وبكتابه الكتب، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا، كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها أي تلك الدار ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، لولا موضع اللبنة. قال: وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: زيادة إلا موضع لبنة من زاوية. وقال في آخره: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وذكره عليه الصلاة والسلام لمثل دعوة الأنبياء في هذا المثل، مثل دار جميلة، مثل دار جميلة، كل من دخلها أعجبه جمالها وحسنها، ما أكملها ما أحسنها، فهي دار جميلة قائمة على أصول عظيمة، أصول واحدة، أسس واحدة. قد مر معنا قريبا أن الأنبياء أبناء علات، أن الأنبياء أبناء علات، وأبناء العلات من يجمعهم أب واحد، وتكون الأمهات ولا تكون الأم واحدة، تتعدد الأمهات والأب واحد، يقال لهم أبناء علات. أما إذا تعدد الآباء والأم واحدة يقال لهم إخوة لأم، مثل لما تكون امرأة مثلا تزوجت من رجل وأنجبت منه ثم طلقها أو مات عنها، ثم تزوجت آخر وأنجبت منه، ثم ثالث أيضا وأنجبت منه، هؤلاء يقال لهم إخوة لأم، ويقال لهم بنو أخياف، هناك يقال بنو علات وهنا يقال بنو أخياف، والأخياف الأخلاط. ومن كانوا إخوة لأب وأم يقال لهم بنو أعيان، يقال لهم بنو أعيان، فهم إما بنو أعيان وهم من كانوا إخوة لأب وأم، أو بنو علات وهم الإخوة لأب، أو بنو أخياف وهم الإخوة لأم. فيقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، وبين ذلك، قال: ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع تختلف، فالأنبياء أصول واحدة. ومثلهم كما في هذا الحديث مثل بناء جميل قائم على أصول واحدة، أسس واحدة، ويأتي النبي تلو الآخر مكملا لشريعة ما قبله، حتى ختمت الشرائع بخاتم النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى كمال شريعته، وأن أكمل الشرائع وأعظمها، وهي الشريعة التي ختمت بها الشرائع، فلا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين. قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحدث يعد أعظم المصائب وأشدها، وعندما ينظر الناظر ويتأمل المتأمل في حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام

بمعرفة وحي الله وتدبر كتابه ومدارسة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهكذا شأن أحبائه وأتباعه والمؤتسين به صلى الله عليه وسلم. اللهم إلهنا وفقنا لاتباع نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام، اللهم وفقنا لاتباعه ولزوم هديه والسير على نهجه، وأعذنا إلهنا من البدع كلها والحوادث جميعها. اللهم وفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه، ووفقنا اللهم يوم القيامة أن نفوز بشفاعته. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم وفقنا لمرافقته يا ذا الجلال والإكرام. نعم. باب. ثم قال رحمه الله: باب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال وهو ابن 94 جلدا معتدلا: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادع له. قال: فدعا لي. قال عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال وهو ابن 94، ابن 94 أي بلغ من العمر هذا المبلغ، وكان جلدا معتدلا. قال وهو ابن 94 جلدا معتدلا، جلدا أي قويا، قوي البنية وهو في هذا السن، معتدلا أي معتدل القامة. عادة من يبلغ مثل هذا السن يحدودب، ينحني، يصبح في جسمه شيء من الانحناء ويرى عليه شيء من الضعف والوهن، فكان في ذلك السن رضي الله عنه جلدا معتدلا يعني قوي البنية وليس فيه انحناء. فيقول: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول سمعي وبصري بدل من الضمير به، بدل من الضمير به، ما متعت به سمعي وبصري أي ما متعني الله عز وجل به من القوى والصحة والعافية والسمع والبصر إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن خالتي ذهبت بي إليه، ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاكٍ، شاكي من الشكوى وهو المرض، فادعوا الله أي ادعوا الله له بالعافية. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذكر ذلك رضي الله عنه، وأن هذا التمتيع بالسمع والبصر والقوة وهو في هذا السن بلغ 94 سنة وممتع بهذه القوة وهذه الحواس، قال: علمت ذلك أنه بدعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.